ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. صدق الله العظيم. أحباب رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونحن ننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. فالحمد لله الذي أخرجنا بالإسلام من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن حول الشهوات إلى جنات القربات. والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وشرع الإسلام وجعل له منهاجا، وأعز أركانه على من غالبه، فجعله أمنا لمن استمسك به، سلما لمن دخله، برهانا لمن تكلم به. وصلاة وسلاما على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاء بالقرآن العظيم وبهديه صلى الله عليه وسلم لنسير في هذه الدنيا على هدى. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحباب رسول الله، لقاؤنا اليوم نبدأه بتلاوة مباركة من سورة التوبة، ونبدأها مع فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود عصفور. أما ابتهال فجر هذا اليوم فهو لفضيلة المبتهل عفيف محروس إبراهيم. فجر هذا اليوم إخوة الإيمان يوم جديد من أيام شهر جماد الأولى، وهذا الشهر الفضيل ومن خلال مشاعله يبعث إلينا إنذارا وهداية إلى أن شهر رمضان قد اقترب 4 أشهر تفصلنا عن الشهر الكريم. فما أجمل أن نقتدي بالصحابة وبالتابعين وعلى رأسهم إمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يستقبل شهر رمضان قبل أن يبدأ 6 أشهر. فما أجمل أن نشمر عن سواعدنا وأن نعقد النية من الآن أن نستقبل ذلك الشهر الفضيل اقتداء بحبيبنا صلى الله عليه وسلم. هيا بنا إخوة الإيمان، ومن هنا من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، نفتح كتاب ربنا عز وجل مع سورة التوبة، حيث الآية 60 نبدأ بها تلاوة فجر هذا اليوم مع فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود عصفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين

هكذا إخوة الإيمان توقفنا بكم مع الجزء العاشر من كتاب ربنا عند الآية 74 من سورة التوبة، وقد تلا علينا هذه الآيات البينات فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود عصفور. أحباب رسول الله، وإلى أن يأذن الله بميلاد فجر جديد، نبقى مع هذا الفاصل من الابتهالات الدينية من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة مع المبتهل الشيخ عفيف محروس إبراهيم. لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. سبحان ربي الحليم، سبحان ربي العظيم، سبحان الفتاح العليم، سبحان الرزاق الكريم، سبحانه وتعالى، سبحان الله. سبح لربك حاديا بهدى، سعد الذي يسمو به مولى، سبح لربك حاديا بهداه، سعد الذي سعد الذي سعيد الذي يسمو به مولاه. محراب الجلالة واسجد بمحراب واسأل إله العالمين رضاه. مالك الملوك مالك الملوك تبارك تبارك تبارك اسم إلهنا الكون قبضته وجل الله تغنو الملوك لدى علاه أذلة فقراء تغنو الملوك لدى علاه أذلة فقراء وهو لنا الغنى الواحد الأحد الواحد الأحد الفسيح تغير ولو عصى وأتاه الواحد الأحد الفسيح رحابه للمستجير ولو عصى وأتاه للمستجير ولو عصى وأتاه الباسط اليد للمسيء تفضلاً

يؤدون فريضة الفجر، لأنهم أرادوا أن يكونوا جميعا في ذمة الله تبارك وتعالى، يقفون بين يديه ويناجون سبحانه وتعالى: إلهي، عصيتك ناسيا عظمتك، وجحدت نعمك غافلا من نقمتك، واعتصمت بغيرك جاهلا بقوتك، ما كنت يوما يا إلهي محاربا لدينك، ولا صادا عن سبيلك، ولا معاديا لأوليائك. إلهي، أفأحظى بكرم منك وبذرة عفو وغفران منك إلي تمحو بها ذنوب السرائر والخلوات، وتكفر بها تجاهل حقوقك وواجباتي نحوك؟ إلهي، أرجو مغفرة منك ترفع بها عن القلب حجب الغفلات والشهوات. إلهي، لقد كفرت بما سواك، وجحدت كل شيء عداك. أنت ربنا المعبود وإلهنا الغني المحمود، ذكرك قوت القلوب وأنيس الدروب، وروح الحياة وحياة الروح. لا عيش إلا بك، ولا حياة إلا بك، ولا نجاة إلا بك. فكن لي يا ربنا معينا في هذه الدنيا. اللهم إنا نسألك حاجتنا ونقف على بابك، فلا تردنا خائبين يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إخوة الإيمان، بعد دقائق يقام للصلاة التي يأمنا فيها فضيلة الشيخ عمر أحمد عبد المغيث إمام مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. وإلى أن يقام للصلاة، نبقى الآن مع هذه التلاوة المباركة مع فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود عصفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات

أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك. اللهم تقبل صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر عباداتنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت به أعلم منا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب، هازم الأحزاب، احفظ مصرنا وسائر بلاد المسلمين، احفظ جيشها واحفظ شعبها واحفظ رجال أمنها، واجعلها سخاء رخاء أمنا وأمانا إلى يوم الدين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل ربنا وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، وفقنا الحق تبارك وتعالى لنقل شعائر صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. وفي ختام نقلنا أنقل لكم تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية محمد الورداني وحسين أجودة، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة، ولكم تحيات الزملاء من كنترول الإذاعة مصطفى عرفة وتامر عبد الغني. وفي الختام لكم تحياتي محدثكم وسام البحيري، حتى نلتقي بكم في لقاءات أخرى. دمتم في أمان الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.